بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: باب الشفعة. الشفعة مأخوذة من الشفع، وهو ضد الوتر. والشفعة شرعا استحقاق الشريك انتزاع، استحقاق انتزاع حصة شريكه إلى آخره. وقد دل على الشفعة السنة والإجماع، فمن السنة ما جاء في صحيح البخاري عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم. وأجمع العلماء عليها في الجملة. وأما تفصيل ما عرفه المصنف من تعريف الشفعة بقوله: وهي أي الشفعة استحقاق أي يحق له، أي يحق للشريك الأول، انتزاع أي الأخذ بالقهر حصة شريكه بعوض ممن انتقلت إليه وهو المشتري. مثال ذلك: لو أنت وعمك شريكان في أرض، فأتى شخص أسترالي يريد أن يشتري نصيب عمك، فأنت يحق لك، فاشترى الأسترالي نصيب عمك، فيحق لك أن تنتزع ما اشتراه الأسترالي بعوض، وتكون جميع الأرض لك، فأنت شفيع أو شافع تنتزع الرجل غير الشريك وهو الغريب، فتشتري ما اشتراه هذا الغريب وهو الأسترالي. لذلك قال المؤلف: وهي استحقاق، يعني يحق لك أنت انتزاع حصة شريكك الذي أخذه الأسترالي. لذلك قال: ممن انتقلت لي وهو الأسترالي. لكن بشرطين. الشرط الأول أن يكون انتقال نصيب شريكك للأسترالي بعوض مالي، مثل 100,000 ريال أو ب10 سيارات. أما إذا كان الانتقال بغير عوض مالي فلا يخلو من نوعين: إما أن يكون انتقالا قهريا ويكون هذا بالإرث، فإذا انتقل نصيب عمك إلى هذا الأسترالي بالإرث فلا يصح لك أن تشفع. وكذا لو كان الانتقال انتقالا اختياريا بغير عوض مالي، مثل الهبة. فعلى قول المصنف: لو عمك وهب للأسترالي نصيبه فلا شفعة، لأن العوض غير مالي. والقول الثاني أن الانتقال الاختياري كالهبة لك أن تشفع فيه، لأنه قد يصيبك ضرر من هذه الهبة بالشريك. والشرط الثاني قال: بثمنه، أي بثمن سهم الشريك الذي استقر العقد وكتب فيه، الذي استقر العقد عليه، أي كتب، أي بالثمن الذي كتب في العقد. فلو أن عمك باع الأرض على الأسترالي 100,000 ريال وكتب هذا في العقد، أنت تعطي الأسترالي 100,000 ريال وتأخذ نصيب، وتأخذ ما اشتراه الأسترالي. ولو أن قيمة الأرض أي تساوي 1,000,000 لكن عمك باع الأسترالي 50,000 ريال، تنتزعها أنت بالثمن الذي في العقد وهو 50,000 ريال. ولما ذكر رحمه الله أنه لا بد من الشرطين في الشفعة، وهما بعوض مالي ممن انتقلت إليه، أنها بعوض مالي، بين بعد ذلك احترازات هذا التعريف، هذا التعريف احترازات هذين الشرطين. فقال عن احتراز الشرط الأول وهو بعوض مالي، قال: فإن انتقل أي نصيب عمك إلى الأسترالي فلا يخلو هذا الانتقال من أمرين. الأمر الأول أن يكون بغير عوض مالي مثل الهبة. قال مصنف: فإن انتقلت بغير عوض، قال مصنف: فإن كان بغير عوض، فإن انتقل بغير عوض، قال في الجواب: فلا شفعة. والأمر الثاني إذا كان الانتقال بعوض لكنه غير مالي، ومثل له بثلاثة أمثلة. مثال الأول قال: أو كان عوضه صداقا، مثل لو أن عمك أراد أن يتزوج امرأة وقال للمرأة: الصداق بيننا نصيبي من هذه الأرض. فعلى قول المصنف لا يصح أن تأخذ نصيب عمك الذي آل إلى زوجته صداقا، لأن العوض هنا هو الفرج، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بما استحللتم به من الفروج، وليس العوض مالا. والمثال الثاني قال: أو خلعا، لو أنت شريك مع أختك في أرض وأرادت أن تفارق زوجها وقالت: أنا أفارقه بعوض، أنا أفارقه خلعا، والعوض في الخلع نصيب الذي مع أخي، خذه أنت يا زوجي حتى تخالعني. على قول المصنف لا يصح أن تشفع وتأخذ نصيب الزوج المخالع لأختك، لأن العوض هنا ليس ماليا وإنما الفرج. والمثال الثالث قال: أو صلحا عن دم عمد، أي أو كان العوض الذي أخذه الأسترالي من الأرض عوضا عن دم عمد قتل عمك أباه مثلا وليس له وارث سواه، ثم تصالح عمك مع هذا الأسترالي على 100,000 دية، عن صالحه عن القصاص ب100,000، على قول مصنف لا يصح أن تشفع وتنتزع ما آل إلى الأسترالي من الأرض، لأن العوض هنا دم، فأنت تعطيه عوض عن سفك الدم أرضا. فعلى قول المصنف قال: فلا شفعة. والقول الثاني أن للشريك الأول أن ينتزع حصة نصيب شريكه ممن انتقلت إليه في جميع الأحوال، سوى إذا كان الانتقال قهريا كالميراث. فتبين مما سبق أن شريكك إذا باع أرضا، أن شريكك إذا انتقل نصيبه إلى آخر، لك أن تشفع وتأخذ نصيب شريكك في جميع الأحوال إلا إذا كان الانتقال بسبب الإرث، مثل أن يموت شريكك فيخلف 10 أبناء فليس لك أن تخرجهم من نصيبهم، لأنهم يحلون محل مورثهم كأن مورثهم لم يموت. فكما رضيت بمورثهم شريكا لك فكذلك ورثته من بعده. نعم الله أعلم، صلى الله وسلم وعلى أصحابه أجمعين. طيب لو اشرح لكم كمل ويحرم التحرم ويحرم التحيل إسقاطه أحسن عشان يصير معنا واحد. ولما ذكر رحمه الله فيما إذا اختل شرط العوض المالي، ذكر بعد ذلك بأن شريكك وهو عمك قد يتحيل، قد يحتال لإسقاط تلك الشفعة ويبيع نصيبه لغيرك، فقال ويحرم أي على شريكك التحيل أي الاحتيال لإسقاطها أي لإسقاط الشفعة عنك أيها الشريك الأول، لئلا تأخذ، لئلا تنتزع نصيب الاسترالي مثلا. ومن أوجه التحيل في أن ومن أوجه التحيل في ألا تأخذ نصيب شريكك أن يوقفها، فلو قال هذا نصيبي وقف، وقصده بذلك الحيلة لئلا تكون جميع الأرض لك، لا يجوز. وكذا لو تحتال أن تجعلها صداقا، لا يجوز. نعم والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استغفر الله واتوب اليك. احنا اعطيناكم مثال عشان يصير واضح، انت وعمك استرالي حتى تتضح لكم الصوره، لان الشفعه في مسائلها صعوبه لبعض الناس، فبعدنا بالمثال كثير حتى يتضح لكم. طيب يا حمزه سوداني، اعطيني مثال. نعم اعطيني مثال شفعه. باهو سلمان أنت بعده بعد شوي حضرنا مثال. نعم أنا وابن عمي. لا لا لا لا لا لا شوف يا شيخ، ابعد لي المثال، ابعد لي ابن عم، جيب لي مثال آخر غير اللي قلته. لا لا أنت ولا ابن عمك ولا عمك ولا استرالي، جيب لي مثال آخر عشان تتضح لكم صورة أكثر وأكثر. ها طيب، أنا وأحد طلاب الدرس أحد أصدقاء شركاء الكتاب. لا شوف لا اصبر لي بس، كتاب لا تحطه، خلنا في ارض عشان بيجي ان شاء الله استثناءات. طيب انا طلاب الدرس شركاء في ارض. اها واحد له 30% والاخر له 70%. لا تصعبنا، اعطنا بدون نسب. 30 قل شركاء وبس. شركاء شوف، اذا اخطأت الحين في المثال ترى بوقفك، يعني انك ما انت مستوعب. ثم بعد ذلك انا بعت نصيبي لواحد من طلاب الدرس. طيب خلاص، انا قلت لك بعد لي، حط لي مثال بعيد عشان ما يصير فيه لبس. نعم يا سلمان اعطني مثال. لا انا ما لا شوف لا شوف شوف لا, لا توسع الدائره، خليك شركاء اثنين حتى يستوعبون المساله، يستوعبون صوره الشفعه، بعدين حنحط ان شاء الله 100 شريك. لا لا لا شوف، لأن في خلاف هل الشفعة في غير الدور والأراضي والعقار ولا لا، فخلنا الحين في الأراضي اللي متفقين عليها العلماء. أيوة. لا شوف أنا ما أبغى، لا لا شوف يا شوف يا سلمى، أنا ما أبغى شريك أول شريك ثاني، أبغاك تعطينا شيء ألقاب يفهمها المستمع على طول. أنا جبت لكم واحد استرالي منك مرة عشان تفهمون. محمد وأحمد. ما لا طيب ما نبغى محمد ولا أحمد، نبغى شيء صعب. طيب يا عبودة بسألك، مع أنك غايب أمس، يلا أعطنا مثال شفعة، مثال واضح. اشتركت أنا وزميلي في العمارة. لا لا لا شوف يا شيخ، خلك في الأرض عشان قلت لك بيجي فيه إشكالات، فيه خلك في الأرض. نعم اشتريت انا وزميلي ارض وبعت نصيبها ب 100,000. الدرس بكره ان شاء الله، بكره يجيكم درس، الدرس ان شاء الله بكره فيما تثبت الشفعه، يعني متى الشريك يبغى ينتزع حصه شريكه. نعم وزميلي يتضرر من اسبر شريك، انت ومن انا؟ وزميلي. والثالث من هو؟ قريب لي. لا أنت عطني مثال بعيد يعني عشان نفهمك كثير. نعم الشيخ علي يحيى. أنا وياسر وجلسة ياسر بعوض. تمام أيوه هذا كلام معقول. أيوه كلام مختصر وواضح ما شاء الله. تمام طيب يا أبو عبد القادر عمران يلا عطني مثال واضح زي حق الشيخ علي. يعني أي عطني ألقاب أوصاف بعيدة حتى المستمع يفهم على طول. يعني يا شيخ الكريم بارك الله فيك اشتركوا في الأرض المملكة لشريكه ويريد سعر أعلى فما شريكه ما عنده تباعها لمن لا لا لا لا لا لا لا لا, لا, لا مو كذا لا أنت ضيعت. نعم يا علي حميد. لو كنت مثلا بلد شعبي حصل سملي بلد سملي أي بلد عندك ما شاء الله الدول حول 162 دولة في العالم المعترف بها في الأمم المتحدة. ها ها ها نعم شيخ لو مثلا أنا وأحد الزملاء شركاء في أرض وجاء مثلا أمريكا وأراد أن يشتري الأرض منه فلي أشتفى أن أنتزل أي بثمنها. ها بثمنها الذي في العقد. تمام طيب يا العاتي بارك محمد عاتي اعطني مثال. لا لا لا عمرو زيد ما نبغى. لا شوف عمرو زيد شريك زميلي ما نبغى. حدد اعطني القاب هو باسماء. انا قلت القاب. انا بعطيكم مثال عشان ثاني عشان تصعبون شوي. لو انت وامك شارين ارض شركاء لجنب بيتكم انت وامك وجت امك تبغى تبيع نصيبها ب50,000 لواحد نيجيري وكتبوا العقد وخلصوا واستلم المبلغ أن تنتزع حق نيجيري بالشفعة تقول لا أنا حق بها فأخذها. تمام أي هذه الصورة كذا. طيب سمعنا نبغى نتعدى لين تفهمون حتى لأن ما بعد أهم شيء درس اليوم في الشفعة عشان خلاص تصورون إيش معنى الشفعة. طيب يا صهيب عز الدين. طيب يا محمد معتوق الجابري لو الزمراء طبع نصيبه نفسه. ايوه تمام بس تمام كذا ممتاز. طيب عطنا يا يا يا السيد سيد اسامه يا عطني مثال بس لا تطول كلام بس كلمتين كذا كذا كذا زي ما قال الشيخ علي يحيى وليته. ها انت ويش؟ ايوه ايه فاشترى ها فاشترى المصري نصيب الهندي كذا تنتزع. أيوة شوف لازم يبيع إذا ما باع ما نقولها. يعني أنت لو تقول جارك الياباني اللي هو المثال الأخ الجابري يعني لو أنت وأخوك وجاء الياباني فتقول لأخوك لا تبيع وباع هنا تنتزع قبل ما في شفعة لأن ما بعد باع. تمام أيوة ما يكون في شفعة إلا بعد البيع. أيوة لكن قبل البيع لا تقول الله أنصح على يبيع كذا بس ما نسميها كذا. طيب يا الهادي أعطنا مثال عشان. طيب يا مصطفى. طيب يا مصطفى حنا قلنا الشفعة ما تصير إلا بعد البيع صح؟ طيب وين كلام المؤلف؟ لا لا لا يا علي حميد وين كلام المؤلف؟ وين؟ أيوه لا مما انتقلت إليه. أيوه قبل الانتقال ما لنا شغل ما بعد صار شيء. يعني لو تقدم على المحكمة يقول والله أنا الأرض باخذها بيجيك الشريك عمك يقول أصلا ما بعت أنا ما زلت شريك لكن إذا باع تنتزع. تمام عاد بيجي الحين شروط إن شاء الله وأحكام وش الفترة اللي ممكن تصبر عليها بعدين مالك حق تشفع وبيجي إن شاء الله بكرة وش الأشياء اللي تثبت فيها الشفعة مو في كل شيء شريكك يبيعك وبشفع على قول المؤلف كما سيأتي إن شاء الله. واضح لكم؟ تمام بس أهم شيء إذا وضحته اليوم درس اليوم خلاص ما بعد أحكام متفرع عليه.